أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام أبي العباس أحمد الزبيدي رحمه الله. هذا الكتاب يحوي 95 بابا، أما كتاب الإمام البخاري رحمه الله فهو يحوي 97 كتابا. فزاد البخاري عن مختصره، أي مختصر الزبيدي، ببابين: باب الحيل وباب أخبار الآحاد. فأول كتاب بدأ به الزبيدي كما بدأ به البخاري هو كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله؟ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ورد بروايات: إنما الأعمال بالنية، فجاء بالإفراد وبالجمع، بمعنى أن كل عمل له نية، إذن فكل أعمال فالأعمال بالنيات. هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد: أصول الإسلام ثلاثة، ثلاثة أحاديث: حديث عمر وهو الذي ذكرته لكم، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. النية تأتي بمعنى الإرادة: منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقد يعبر عن النية بالابتغاء: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية، وهذا أمر مهم جدا. فأهمية الحديث تأتي من أهمية استحضار النية في كل عمل. ثانيا: تعظيم أعمال القلوب ومنها الإخلاص. ولا يجوز الإقدام على عمل قبل معرفة حكمه، والثواب والعقاب مرتبط بالقصد، أي بالنية. هذا الحديث بدأ به الإمام البخاري، لأنه هذا الحديث يعتبر ثلث الإسلام، وتنعقد به أمور كثيرة، وهي قضية الإخلاص. ما جاء في حديث سعد، وهذا مثل من الصحابة، ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال: وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصفة، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر أو البر لا ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. رواه النسائي. قال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. وقال الجنيد: الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله. فالإخلاص هو أهم شيء في هذا الوجود، وهو أساس قبول الأعمال، مع الركن الثاني وهو موافقة العمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة العبد لهديه صلوات ربي وسلامه عليه. روى الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. فانظروا إلى النية ومقدارها وأهميتها، ويترتب على النية أحكام مهمة: اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف. قال الحنفية: على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما، إلا في الطلاق فهو على نية الحالف. وعند الشافعية والحنابلة والمالكية: اليمين على نية المستحلف وهو القاضي. إذا أخذ شخص مال شخص على سبيل المزاح يكون غاصبا، إذا أقدم شخص على عمل غير مأذون فيه يضمن ما أتلفه ولو كان بغير إرادته، إذا ضبط شخص في منزل غيره بدون إذنه أو عذر مقبول وهو يحمل متاعا أو مالا اعتبر سارقا. المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات كما هي معتبرة في القربات والعبادات. القصد يجعل الشيء حلالا أو حراما، والمقصود بالقصد هنا هو النية، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وهو العقل ومنع الزوجة. وفي شأن الخلع: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالخلع المأذون فيه إن ظن ألا يقيما حدود الله، وإن لم يكن مأذون فيه فالمخترعات هن المنافقات. وفي شأن الوصية: ومن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، قدم الله الوصية على الميراث إذا لم يقصد الموصي الضرار، فإن قصده فللورثة عدم تنفيذها. ذبح الحيوان بنية الأكل يحل، أي هو حلال، ويحرم إن ذبح لغير الله. إن صاد غير محرم بحج أو عمرة صيدا للمحرم حرم على المحرم أكله، وإن صاده لغير المحرم جاز للمحرم الأكل منه. عصر العنب خمرا يحرم، ويجوز عصره خلا. من التقط لقطة بنية حفظها لمالكها كانت أمانة لا تضمن إلا بالتعدي، فإن أخذها لنفسه كان في حكم الغاصب فيضمن إذا تلفت في يده. وكذلك الوديعة: إذا نوى استعمالها ثم تركها ثم عاد لاستعمالها فإنه يضمنها. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، إذن فهو تاجر، أو امرأة ينكحها فهو خاطب، فهجرته إلى ما هاجر إليه. في رواية: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. كرر لفظ الله ورسوله للتلذذ واستحضار لفظ الجلالة الله وحبيبنا وحبيب الله رسوله صلى الله عليه وسلم. أما عندما ذكر الدنيا والمرأة فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن هاجر إلى امرأة ينكحها فهي من الدنيا، فهو من باب عطف الخاص على العام. والسر في ذلك أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة، لا هجرة إلى الله ورسوله، ولكن هجرة لامرأة ينكحها وهو مهاجر، أم قيس. والهجرة لها أنواع، والله عز وجل يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من هذا الرجل الذي يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت؟ ظل عكرمة مولى أبي جهل يسأل 16 عاما ليعرف من هو هذا الرجل، وهو ضمرة ابن جندب. خرج وهو رجل كبير في السن على بعير له، وقد نصحه أولاده بأن لا يخرج لكبر سنه، وهو في الطريق وضع يده اليمنى على يده اليسرى وكأنه يبايع الله ورسوله، ثم مات. فنزل قوله عز من قائل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله هذه نيته ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أيضا انظروا، هناك فرق بين ذلك الذي يسمى أو يدعى مهاجر أم قيس، وبين أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط عندما هاجرت من مكة إلى المدينة، وفيها نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. فكانت مهاجرة إلى الله ورسوله، لا لمال ولا لعرض من الدنيا ولا لزوج، وإنما كانت مهاجرة إلى الله ورسوله. فلم يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء أخواها ليطلباها منه صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره: فلا ترجعوهن إلى الكفار. باب عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي من حيث القوة. ووقع التشبيه به، وهو أشده علي، فيفصم عني، أي ينفصل عني، وقد وعيت عنه، أي عقلت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، رجلا مثل دحية الكلب، وكان رجلا وضيئا وسيما جميلا، فالملائكة تتشكل بأشكال حسنة. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. فيه دلالة على شدة وكثرة التعب والمعاناة التي كان يعاني منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه. وشاهده: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما يرشد إليه الحديث هو حرص الصحابة على معرفة ونقل كل ما يتعلق بالنبي ورسالته، جواز السؤال عن أحوال الأنبياء، بيان كيفيات نزول الوحي وشدته على الرسول. وفي القرآن: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومنه أيضا الرؤية كما سيأتي الحديث، فرؤية الأنبياء حق وهي وحي في نفس الوقت. عن عائشة أم المؤمنين قالت: أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والمثلية هنا أو التشبيه هنا بمعنى شدة الوضوح، يعني تجيء الرؤية لرسول الله في منتهى الوضوح كما يأتي الصبح بإشراقه وبنور. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، أي يعود إلى أهله ويتزود لذلك، يتزود لذلك يعني يستصحب الذات، لأنه مكث في غار حراء فترة طويلة ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. متى؟ في 17 من رمضان. فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده، أي يرتعش فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. وقوله في القرآن يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، المزمل والمدثر ليس اسمين من أسماء النبي، وإنما هما صفتان له صلى الله عليه وسلم. فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا، وهنا كلا للنفي والإبعاد، والله ما يخزيك الله أبدا. وهذه هي حيثيات عدم خزي الله لنبيه، إنك لتصل الرحم. ما أعظم هذه الكلمات، وما أحوج المسلمين إلى امتثالها والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. صلة الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة، أي الإيه؟ الضعيف الأخرق، وتكسب المعدوم، وتكري الضيف يعني تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرؤا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل ما شاء أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي هذا جبريل الذي نزل الله على موسى، فهو صاحب السر جبريل وأمين الوحي. يا ليتني فيها جزعا، أي شابا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أي أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورق أن توفي وفتر الوحي. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أولها أن الأمور العظيمة لابد لها من تمهيد. نعم، فالنبوة أصلا قبلها إرهاصات، الإرهاصات هي ما قبل النبوة، فهي تمهيد للنبوة، مثل تحطيم إيوان كسرى، إخمار نار فارس، أن بحيرة ساوة تغيض ليس فيها ماء، هذه كلها تسمى إرهاصات، أي تمهيد لمقدم نبي كريم هو خاتم المرسلين وسيد ولد آدم ولا فخر. يستحب لمن نزل به أمر أن يطلع من يثق به، وهذا ما فعلته خديجة رضوان الله عليها عندما سألت ابن عمها. بيان عظيم أخلاق النبي قبل البعثة، وهذا يتضح من كلام السيدة خديجة في وصفها لأخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، أهمية الزوجة الصالحة في إعادة زوجها، كما يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة تدفعه للأمام. وخديجة، ومن أدراكم ما خديجة؟ رزق نبي الله حبها، وهي التي وسته بمالها وآمنت به حين كفر به الناس، وهي أم أولاده إلا إبراهيم فهو من مارية القبطية. الرجوع إلى أهل العلم والمسائل المهمة. نعم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثي: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. في هذا الحديث أيضا فوائد، منها عظم خلق الملائكة، فالملائكة خلق عظيم وعددهم كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أطت السماء وحق وحق لها أن تطط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد، ملك راكع، ملك قائم. فتنوع وكثرة الملائكة هذا أمر، الأمر الثاني عظم خلقهم، فخلقهم عظيم هائل، الإشارة إلى صدقه في شأن الوحي. يا أيها المدثر، هذا نداء، قم فأنذر، وربك فكبر، وربك فسبح وقدس، وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أيهجر وانبذ الأصنام. فحمي الوحي وتتابع. عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته. قال: فاستمع، فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل فرآه النبي قرأه النبي كما قرأه. هذا يدل، هذا الحديث من فوائد تعهد الله بحفظ الوحي، ومصداق ذلك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجاء بصيغة التعظيم إنا، وبمؤكد إنا، ونحن برضك صيغة التعظيم إنا نحن نزلنا، كل دي صيغ تعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجاء بمؤكدات إن واللام. فالذي تكفل بحفظ هذا الذكر هو من أنزل هذا الذكر على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. اجتهاد النبي في حفظ الوحي، نعم، اجتهاده في حفظ، ثبوت عصمة النبي في تبليغ الشرع، ثبوت عصمة النبي في تبليغ الشرع. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن تلاوة القرآن تذكر بالآخرة، واستحباب مدارسة القرآن في رمضان، وأن الجليس الصالح ينفع جليسه، فمن كان جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل، جبريل رسول أمين ورسول كريم، أمين الوحي. الجليس الصالح ينفع جليسه، كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده خصوصا في رمضان، فهو أجود الناس وهو أسخى الناس، ولكنه كان أكثر

يعني الصياح وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي: لقد أمر ابن أبي كبشة، إنه يخاف مالك بني الأصفر، بني الأصفر اللي هم بلاد الروم يعني. فما ابن أبي كبشة يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور، ابن الناظور أي حارس البستان بالعربية، يعني حارس البستان صاحب إلياء وهرقل، سقفا على نصارى الشام، جمع أسقف الأسقف يعني، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح خبيث النفس مهموما. فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن النصر: وكان هرقل حزاء، حزاء يعني كاهنا، ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، أي غلب، ظهر أي غلب، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك، فيقتلون من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم، أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل، أي يعني سأله هرقل عن الخبر، قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، يعني ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، أي ختن وقطعت السرة بتاعته، فلم ير عورته أحد. وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون؟ فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، أي مثيله في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص، يعني لم يرم حمص، يعني لم يبرحها، يعني لم يتركها، حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، دسكرة يعني قصر يسمى دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع، أو حصن يعني، فغلقت ثم اطلع. فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبيعوا هذا الرجل؟ فحاصوا حيث حمر الوحش، حاصوا يعني نفروا حيث حمر الوحش، أي الحمر الوحشية، إلى الأبواب يعني نفروا، فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفة، أي سابقة، أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. هذا الحديث أولا فيه جواز إرسال بعض القرآن إلى أرض العدو مع الأمن عليه، أما إن خيف عليه فلا يجوز إرسال المصحف إلى أرض العدو حتى لا ينتهى. الكذب مذموم في كل عصر. جواز ملاطفة المكتوب عليه وتعظيمه من أجل جذبه إلى الإسلام واستدعائه إلى الإيمان. لا ترسل الرسل إلا من أكرم الأنساب. بيان محاسن الإسلام، وقد ظهر هذا في الحديث. عظيم خلق النبي وكرم نسبه صلى الله عليه وسلم.